وهذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، هل الذنوب التي عملها الإنسان وتاب منها توبة نصوحة هل يقرأها في صحيفته ذلك اليوم؟ لا، ما تكتب، تمحى. إذا تاب منها توبة صحيحة تمحى ولا تكتب. نعم.